إذا كان في الجيش أنت من الشيخ لا يجب أن تحلق لحيتك، إن هذا شعار عندكم في دينكم. فإذا نحن ديننا لا عبرة به، لا عبرة به. الطائرات الآن الطعام الذي يقدم فيها إذا قدم للمسلمين يقدم من طعام الحاضرين كيفما كان، إلا إذا كان هناك يهودي في الطائرة فهذا من شعب الله المختار يقدم له طعام خاص، هذا باتفاق الخطوط العالمية، هذا وراءه منظمة عظيمة لها شأن تهدد العالم بأسر يهودي، هذا على حسب ديانته ينبغي أن يضع له طعام خاص رغم أنفسهم، وأن هذا المسلم قد يقول لهم هذا ما بك زكاة شرعية، يقول الآن حلال وحرام دعنا منكم من إسلامك، لكن اليهودي الذي غضب الله عليه ولعنه وجعلهم أذل أمة ماذا حالهم؟ يقدم له طعام خاص للخطوط العالمية.